الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن وتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الثلاثين من ذي الحجة لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر التاسع لعام 18 و2000، وما زلنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، جعلنا الله وإياكم ووالدين أجمعين منهم. يا تفضل أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى، ثم قال الشيخ، يقول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، ثم قال الشيخ رحمه الله وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه صفة من الصفات التي ذكرها الله في سورة المؤمنون في السابقين بالخيرات، قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. طيب، الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب قوله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون، في سياق ذكر صفات المؤمنين من سورة المؤمنون. والشيخ الآن صالح الفوزان راح يذكر لنا يعني صفات المؤمنين في السياق هذا كله، ولكن الشاهد هو قوله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون، أولئك الكمل الذين يدخل الجنة بغير حساب. من صفاتهم أنهم إيش؟ لا يشركون بالله جل وعلا، والذين هم بربهم لا يشركون. وحتى يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل إيمان كاملا، لا يشرك بربه جل وعلا بأي نوع من أنواع الشرك ولا بأي صورة من صوره، لا شركا أكبر ولا أصغر ولا خفي ولا جلي ولا قليل ولا كثير، بل يكون خالصا من الشرك تماما. فهذا هو الذي حقق التوحيد، الذي يسلم وينقي توحيده من الشرك وينقي اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم من البدع وينقي طاعة الله رسوله من المعاصي، فلا يشرك بالله ولا يبتدع في دين الله ولا يعصي الله ورسوله. لكن لابد أن يقع في شيء من الصغائر، إلا أنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات الماحة للسيئات، كالوضوء والصلاة والجمعة ورمضان، صيام رمضان والحمرة ونحو ذلك. ولكن المقصود أنه لا يتحقق التوحيد إلا باجتناب الشرك اجتنابا تاما، كبيره وصغيره، جليه وخفيه. قال: والذين هم بربهم لا يشركون. طيب، الصفات في هذا السياق: الصفة الثانية والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الصفة الثالثة وهي العظيمة والذين هم بربهم لا يشركون، الصفة الرابعة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الله أكبر. هذه الصفات العظيمة هي تحقيق التوحيد من جميع الشوائب، هذا مجملها وإليك تفصيلها. نعم. الصفة الأولى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية من أعمال القلب، وهي الوجل من الله عز وجل والخوف من عقابه، خشية منه سبحانه وتعالى أن يعاقب العاصية والمذنب على معصيته. ومن أعظم أنواع العبادة الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء، وكل هذه من أعمال القلب، إلا أن الخوف لا يجوز أن يصل إلى حد القنوط، بل يكون خوفا مقرونا بالرجاء. لا ييأسون من روح الله، قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والرجاء لا يكون بدون خوف من مكر الله، ولا يأمنون من مكر الله ويعتمدون على الرجاء فقط ويتركون الخوف، قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بل المطلوب الجمع بين الخوف والرجاء، فلا يخاف حتى يقنط ولا يرجو حتى يأمن من مكر الله، بل يكون متعادلا. ولهذا يقول العلماء: المؤمن بين الخوف والرجاء كالطائر بجناحين، لو اختل جناح من الأجنحة سقط الطائر، كذلك المؤمن إذا اختل خوفه أو رجاؤه سقط. طيب، الصفة الأولى في هذا السياق: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخشية والخوف معناهما واحد، إلا أن الخشية درجة أعلى من الخوف. ولذلك ممكن تجاوزا أن يقال الخشية معنى الخوف والخوف معنى الخشية، لكن عند التدقيق الخشية رتبة أعلى من الخوف. فلذلك قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأول من يدخل في العلماء من؟ الأنبياء والمرسلون، فهؤلاء الكمل. فقال الله عنهم إيش؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء. فكل من يخشى الله ويخاف الله، لكن ليس بالضرورة كل من يخاف الله يخشى الله، لأن ما يوصل مرتبة الخشية. وهذه من عبادات القلب. وكثير من الناس لا يفرق بين الخوف الذي هو من صرفه لغير الله فقد أشرك بالله، وبين الخوف الفطري. فلما سمع كلام العلماء وأن الخوف من غير الله عز وجل من الشرك بالله، أتى ببعض الآيات التي فيها مثل موسى خائفا يترقب عليه السلام، إن نخاف أن يبطش، فقال موسى وهارون خافا، فمعنى هذا لم أشركوا، بل قال الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم يؤت منهم رعبا. أهل الكهف، يعني لو اطلعت عليهم أشركت بالله؟ بل قال الله عز وجل عن أبي بكر إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فقال شوف، يعني بكر كان خائفا، إذن معنى أبو بكر أشرك. بل الصحابة عندما حاط بهم الأحزاب خافوا خوفا شديدا حتى بلغت القلوب الحناجر، فمعنى هذا أنهم أشركوا بالله؟ الجواب: لو أن إنسان خاف من سبع أو ظالم أو أحد يبطش به، فهذا خوف فطري، ما من إنسان إلا له طاقة، إن لم تخف من كذا تخف شيء أكبر. لكن خوف السر، خوف العبادة، أن يخاف الإنسان إلها يعبده بهذا الخوف، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فمن خاف مخلوقا كما يخاف المؤمن من الله عز وجل فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وعلامة هذا الخوف اللي هو عبادة يكون خوف معه رجاء، خوف معه رجاء، والخوف والرجاء مع الحب والخضوع والتذلل. فلذلك إذا اجتمع في الإنسان خوف من مخلوق ورجاء وحب وخضوع وتذلل، صار هذا عابدا لهذا المخلوق. ألا ترى أن عباد الأولياء يخافون من الأولياء، صح؟ يخافون أن يفعلوا بهم شيئا، ومع ذلك هم يرجون هذا الولي فيدعونه ويسألونه، لذا ينذرون له ويذبحون له. فمن كانت ترجو ولدا مثلا ذهبت للولي، من كان يرجو شفاء ذهب للولي، من أراد أن تقضى له حاجة نذر للولي. فهو يرجو ويخاف منه، يرجو ويخاف منه ويحبه. لكن لو أن إنسانا خاف من سبع أو حب إنسانا أو حب والديه أو زوجته أو أولاده، ليس من الشرك، لأنك أنت وإن كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل تخاف من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل سمعت مسلما يخوفك بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقي رسول الله؟ الجواب لا. ماذا يقال؟ اتق الله. ربنا جل وعلا خوف عباده من نفسه، قال: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف من الله عز وجل عبادة له، لكن إذا خفت من ظالم أنت ما تعبد هذا الظالم، لكن أنت تخاف ولا ترجوه، تخاف ولا ترجوه، وتخاف من الظالم ولا تحبه بل تبغضه في قلبك. فإذا اجتمع هذا خضوع وتذلل لمعبود مع الخوف والرجاء والحب، صارت عبادة. فإذاك أنت الآن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا تعبده، تحبه في الله وتحبه لله. لكن لو أن إنسان ما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله، حب الله يقتضي ماذا يا إخوان؟ حب الله ماذا يقتضي؟ عبادته وخضوع له، صح؟ لكن أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ولله، ما تعبد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تخضع له، تطيعه. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قبل أن يرسله الله عز وجل، قبل أن يصطفيه الله عز وجل ويرسله رسولا، ما كانت طاعته واجبة، لكن أوحى الله إليه، أوحى الله إليه بوحي وأمر باتباعه وطاعته، فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال أيضا في المقابل قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، لأن طاعته من طاعة الله، لا أنه يعبد، فما هو إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فما هو إلا عبد لله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. فهنا في فرق، يعني الفروق هذه مهمة جدا، فذاك التبس على كثير من الناس ما يعرف ما هي الذبيحة التي هي عبادة لله فلا يذبح إلا لله ولا يذبح لمخلوق تقرب إليه فيكون أشرك بالله، ما يعرف الخوف الذي هو عبادة لله عز وجل فلا يجوز أن يخاف مخلوقا كخوفي من الله، وبين الخوف الفطري كل إنسان له درجة ويخاف، فما يفرق بين هذا وهذا، فلذلك تجد إيش يقول يستدل بالآيات اللي فيها إثبات الخوف مخلوق من مخلوق. موسى عليه السلام خاف من قومه صح، لما قتل فرعوني خاف من قومه، كان مشركا لأنه خاف من قومه، وخاف لما أرسله الله وأمره أن يذهب إلى فرعون، خاف منه أن يبطش به، فلم يكن مشركا بذلك، لأن هذا ظالم ويقتل الناس، يذبح بني إسرائيل، يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، فطبيعي جدا أن يخاف منه، لكن هذا ليس الخوف الذي هو الشرك بالله عز وجل. أما من خاف مخلوقا كما يخاف الله عز وجل فهذا هو الشرك الأكبر، ولذلك تجد عباد الأولياء يخافون من الولي وهو ميت منذ مئات السنين، حتى إذا تكلم أحد وقال لا ينفعكم هذا ولا يجزع، قال اسكت لا يغضب عليك الولي، كيف يغضب عليه ميت، اسكت لا يغضب عليك والله يفعل ويفعل بك. حتى الأنبياء والرسل لو دعوا قوامهم إلى توحيد الله خوفوهم بالمخلوقات، كيف تقول لا تعبد، كيف تقول لا تستحق العبادة، والحق أنها لا تعبد ولا تستحق العبادة ولا يجوز أن نخاف منها، لأنها ما تملك شيئا، لا تملك شيئا لنفسها فضلا تملك إيش لغيرها. فقال إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، الخشية معنى الخوف، إلا أنها درجة أعلى من الخوف. نعم، الصفة، ولكن هذا الخوف أيضا لا يجوز أن يغلب على الإنسان حتى يجعله ييأس من رحمة الله، بل يجب أن يجمع بين ماذا وماذا، بين الخوف والرجاء، بين الرهبة والرغبة، إنهم كانوا يدعون رغبا ورهبا الأنبياء والمرسلون، ها يكون عندك طمع وعندك خوف، عندك طمع برحمة الله وعندك خوف من عذاب الله، إذا غلبت جانب الخوف حتى بلغت اليأس من رحمة الله أنت على خطر عظيم، وإذا غلبت جانب الرجاء حتى استهترت بالله عز وجل وبأمره وحكمه فأنت على خطر عظيم، بل تجمع بين الخوف والرجاء كما قال بعض العلم تجعلهما كجناحي طائر، الطائر يطير بجناح وبجناحين بجناحين، فتكون بين الخوف والرجاء، لكن في بعض الأحيان تغلب جانب الخوف من غير أن تيأس من رحمة الله، وأحيانا تغلب جانب الرجاء من غير أن تأمن من مكر الله. قالوا كيف؟ قال في الصحة والقوة والشباب والسعة، هنا غلب جانب الخوف لأنك أنت في ظروف المعصية كلها متهيئة، فغلب جانب الخوف حتى لا تعصي الله عز وجل، لكن لو أقبلت على الله عز وجل، أقبلت على الله وأنت في حال قاربت الوفاة ما بقي عندك شيء، حتى إيش وقيل من راق، لم يبقى أحد يعالجك ولا يرقيك ولا تعطلت أجهزة البدن كلها، فمثل هذا وقد أقبل على الله ويغلب على ظن أنه أيام قليلة يغادر هذه الدنيا، فالمناسب هنا يغلب جانب ماذا؟ الرجاء. واضح؟ طيب، الصفة الثانية، الصفة الثانية، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بآيات الله أي يصدقون بها ويعملون بها، وآيات الله القرآن، ويؤمنون به بمعنى أنهم يصدقون أنه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم الله به وحيا ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وحفظه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وبلغه للناس، قال تعالى

وكونه هداية للناس، وكونه يدعو التي هي أقوم، أو ليدعو بالتي يحسن التي هي أقوم، وكونه معجز ما يمكن أحد أن يأتي بمثله، وكنوزه لا تفنى، وهو حجة على عباد الله، حجة لهم أو عليهم، وغير ذلك مما يتعلق من صفات القرآن. فالقرآن له صفات كثيرة جدا، هو القرآن وهو الفرقان وهو الكتاب وهو التنزيل وهو الذكر، وكل اسم القرآن دل على معنى فيه، ليس مجرد علم، فهو قرآن مجيد عظيم كريم تنزيل، فهو قرآن شفاء وهدى، وغير ذلك من المعاني الكثيرة اللي يحملها هذا الكتاب العظيم. واضح؟ عباد الله، المؤمنون يؤمنون بآية ربهم. تطلق الآية يراد بها أيضا ماذا؟ الآية التي يؤتاها الرسول لتكون حجة ودلالة على صدق نبوته، فيقال ناقة صالح آية، صح؟ عصا موسى آية، يقول أقوام لرسلهم فأتي بآية إن كنت من الصادقين، فيأتيهم إيش؟ بآية التي سماها بعض المتأخرين معجزة، وهي تسمية اصطلاحية قالها المتأخرون، والأولى أن نسميها آيات ومفردها آية، لأن الله سماها آية وآيات ما سماها معجزات. فشيخ الإسلام تيمية نبه على هذا وقال تسمى آية كما سماها الله عز وجل، لكن نقول هذا لأن بعض الناس قد يطلقها معجزة فتفهم ما معنى. فالآية تختلف عن إيش؟ الكرامة، كرامة الأولياء، والكرامة أيضا تختلف، والآية والكرامة تختلف عن أحوال الشياطين، أيضا هي أشياء خارقة شيطانية أحوال. والمقصود أن الآية تطلق ورد بها ما يؤيد الله به رسله، فيقال عنها آيات وآية. فهنا والذين هم بربهم، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بالآيات الكونية خلقها الله وملكه وتدبيره، ويؤمن بالآيات القرآن التي أنزل الله عز وجل، ويؤمن بالآيات التي يرسل الله بها إلى رسله تأييدا لهم. كل ذلك المؤمنون يؤمنون به. الشيخ هنا قال أنهم يؤمنون بآيات ربهم أنه تنزيم الله عز وجل، وذكر شيئا من هذه الصفات للقرآن وهي عظيمة وكثيرة وواسعة. أيضا هذا القرآن أمر الله بتدبره، والناس يتفاوتون في تدبره، فالعامة إن كانوا عربا يفهمون عموم الآيات لأنه بلسان عربي مبين. كيف عرفوا؟ هاي لغتهم، يعرفون ما معنى جنة، ما معنى نار، ما معنى أتى، ما معنى جاء، ما معنى يعمل، هذه كلمات متداولة بينهم، فهي في القرآن بلسان عربي مبين، فتفهم كما يتداولها الناس ويستعملها الناس. قال ما معنى قال؟ ما تجد العلماء يفسروا ما معنى قال. قال يعني قال، وجاء يعني جاء، وأتى يعني أتى، والشمس شمس، والقمر قمر، والجنة جنة، والنار نار، والموت موت، والحياة حياة، كلمات معروفة من لغة العرب. فعامة الناس يعرفون القرآن إن كانت لغتهم عربية، يعرفونها من لسانهم الذي استعملوه. كذلك نوع ثاني من التفسير يعلمه عامة الناس، أحكام اللي تتعلق بعامة الناس، الوضوء والطهارة والصلاة والزكاة والحج. لكن هناك أحكام يتدبرها العلماء من القرآن ما يعرف إلا العلماء من تعلم. ذكر الشيخ على سبيل المثال قال مثلا المحكم المتشابه، المحكم والمتشابه، المحكم يعني الذي ظاهر المعنى، والمتشابه خفي المعنى، خفي المعنى، فيرد الخفي إلى المحكم فيوضحه، هذا من معاني المحكم المتشابه. المحكم الواضح يعني وإلهكم إله واحد، كم الله كم جل وعلا كم واحد؟ واحد، لأن الله قال وإلهكم إله واحد، هذا محكم. لكن لما قال جل وعلا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ، إن نحن تحتمل معنيين اثنين، نحن المتكلمون أو المتكلم عن أنفسهم يقول نحن ندرس الآن كتاب التوحيد، نحن، ويقال المعظم لنفسه نحن. فلما قال جل وعلا إن نحن نزلنا الذكرى، نحن، هل لأن الله جمع أم أنه عظم نفسه فقال نحن؟ يحتمل هذا وهذا لغة، باللغة يحتمل هذا وهذا، لكن لما قال الله عز وجل إلهكم إله واحد دل قطعا على أن قوله إن نحن ها من باب ماذا؟ تعظيم نفسه، لا من باب أنه أكثر من واحد كما يعتقد النصارى بأن الله ثلاثة، بل الله عز واحد، لله الواحد القهار. فما كان خفي المعنى يقال عن المتشابه، وما كان ظاهر المعنى يقال عن المحكم. مثلا كذلك مثلا المطلق والمقيد، المطلق ما جعل إطلاقه فهو يعم الأفراد فيقيده بوصف أو بعدد أو بحال من الأحوال. فمثلا السارق والسارق فقطع أيديهما، من أين تقطع؟ جاءت السنة وقيدت تقطع من الرزق، وتقطع في سرقة ربع دينار ذهب فصاعدا، وتقطع إذا كان المسروق في حرز. إذن هذه الأدلة ماذا فعلت بالمطلق؟ الإطلاق ماذا؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، معناها لو سرق إنسان شيئا يسيرا بظاهر الآية تقطع يده صح؟ ومن أين تقطع؟ هذه يد من أطراف الصابع إلى الكتف كلها اسمها يد. هل يأتي القاضي يحكم يقطع من أي جهة شاء؟ لا، قيدت السنة، فهذا اسمه تقييد، إطلاق وتقييد. فتحرير رقبة هذا إطلاق، فجاءت آية فتحرير رقبة إيش؟ مؤمنة، فصار هنا إطلاق وتقييد. هذا العلماء يعرفونه، واضح يتعلمون. كذلك الناسخ والمنسوخ، حكم يكون متقدم فيأتي حكم متأخر فينسخه يرفعه، مثل كان الخمر كان جائزا ثم صار الأولى تركه، ثم صار محرما في بعض أوقات الصلوات ثم حرم مطلقا. هذا إيش يسمى الحكم المتقدم؟ ها، بالنسبة للحكم المتأخر يسمى ماذا؟ ها، منسوخ، والمتأخر يسمى ناسخ. ناسخ ومنسوخ يعني على سبيل المثال الواضح جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، هذا كنت أمر إيش؟ النهي هذا كان متقدما. ألا فزوروها، إذن زوروها إيش؟ ناسخ للنهي عن زيارة القبور، ناسخ ومنسوخ. وأشياء كثيرة فيها تفاصيل في كتب أصول الفقه، العام والخاص، أيضا العام ما عم الأفراد كلها، والخاص يعني يستثني جزء منه. مثلا حرمت عليكم الميتة، الميتة حرام، هذا اسمه ماذا؟ عام، كل ميتة حرام تأكلها. جاءت السنة وخصصت ماذا؟ ميتة الحوت يعني السمك، ميتة البحر، وبعد والجراد، فصار الآن إيش؟ حرام، الميتة حرام، هذا إيش يسمى؟ عام، كل ميتة حرام، إبل، بقر، غنم، والغنم ضأن ولا ماعز، والطيور كلها حرام أن تأكل ميتتها. ثم جاء قال إيش؟ إلا حلت لنا ميتتان، الحوت والجراد. إذن هذا اسمه خاص، اسمه عام وخاص. فاللي ما يعرف عام وخاص ربما يخطئ في بعض الأحكام. هل يجوز أن تتزوج من المرأة الكافرة؟ أنت أيها المسلم يجوز أن تتزوج المرأة الكافرة؟ لا يجوز، لأن الله يقول ماذا؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ويقول الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تخليها على عصمتك الكافرة. لو أن شخصا ما كان كافرا فأسلم وله زوجة كافرة، ها، إما تسلم وإلا يفارقها صح؟ إذن الزواج من الكافرة من المشركة حرام، إلا الكتابية العفيفة، أن تكون يهودية أو نصرانية عفيفة فيجوز الزواج منها، والمحصنات من ذي أوتوا الكتاب. ماذا يسمى هذا؟ خاص، حرام تتزوج مشركة إلا الكتابية المحصنة، حرام تأكل ميتة إلا ميتة البحر والجراد، اسمه عام وخاص. هذا يحتاج إلى طلب علم. إذن هذا الشيء من القرآن، عام وخاص، محكم متشابه، مطلق مقيد، ناسخ منسوخ، عام وخاص. لكن من يعرف هذا؟ العلماء، العلماء. لذلك كثير من الناس لا سيما المبتدئ في طلب العلم ربما يأتي يظن أنه يفهم كل شيء، يقرأ القرآن يقول لماذا كلام العلماء؟ ليش ربنا جل وعلا ترك فينا ماذا؟ كتاب الله وسنة رسوله، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فقال ما نحتاج لا تفاسير ولا شروحات ولا أمة ولا فقهاء، ولا ما نحتاج أصوليين ولا نحتاج محدثين. لماذا؟ لأن عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله، كما قالت الخوارج بيننا بينكم كتاب الله. طيب كتاب الله لا يحتاج فهم؟ أليس فيه عام وخاص، ليس فيه مطلق ومقيد، ليس فيه ناسخ ومنسوخ. السنة ليس فيها صحيح وضعيف وحسن، أليس فيها موضوع مكذوب على رسول الله؟ طيب من يعني يبين لنا هذا من هذا من هذا؟ من؟ العلماء ورث الأنبياء، فعملوا أعمال عظيمة جدا للإسلام والمسلمين، صنفوا ورتبوا واصطلحوا وفهرسوا وحواشي وشروحات ومختصرات ومنظومات، عمل كبير. فيأتي من قد يكون مندسا بين المسلمين وقد يكون جاهل جهلا مركبا، فيقول لا داعي للعلماء، حتى يقول عن العلماء هم رجال ونحن رجال. ايش رجال؟ انت ذكر وهم ذكور، لكن هل انت بمنزلة العلماء؟ ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره؟ هذا عالم له قدر. العلماء ورث الانبياء، بعضهم يتكلم مسائل سطحية 3-4 مسائل 20 مسألة، وأظن لا حاجة لما تعال أدرس الفقه من أول إلى آخرة، شوف كم مسألة تأتيك وكم تتولد مسائل حتى ما هي موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تتولد. يعني لو دخل إنسان الآن في المسائل المالية، كل يوم هالبنوك والمؤسسات تخرج لك يعني مسائل جديدة وتطلع تخرج صور جديدة، هل هي من الربا أو ليست من الربا؟ هل هي فيها غبن ولا ليس فيها غبن؟ هل فيها غرر أو ليس فيها غرر؟ هل هذا يعتبر تقابض أو ليس بتقابض؟ ما كان موجودا، لابد لها من علماء ورث أنبياء حتى يميزوا هذا من هذا. فالعلماء فضلهم عظيم على الأمة بعد الله عز وجل، ولذلك يعني يبينون الأحكام وينهون عن كثير من الفتن ويعرفون الحق من الباطل. وذاك الفقيه كما يذكر الشيخ الإسلام تيمية، ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، الخير من الشر حتى العام يعرف الخير من الشر، لكن الفقيه أو العالم قال هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. يا بعض المسائل تكون إيش هذه قريبة من هذه، ها يجوز أو لا يجوز؟ نحن نعلم بأن الفرس الحصان يجوز أكله، والحمار الأهلي حرام أكله. طيب إذا تولد حيوان بين حصان وأتان، أو بين حمار وفرس، هذا مولود من حيوان جاز أكل لحمه وحيوان حرام أكل لحمه، فيؤكل أو لا يؤكل؟ لا يؤكل. لكن منين جبتها لا يؤكل؟ قالك لا، لأن غلب العلماء جانب التحريم، جانب التحريم. بينما لو ولد مولود من أب كافر وأم مسلمة، كيف يصير هذا؟ ممكن أو لا يمكن؟ ممكن، كافر متزوج كافرة وحملت، أثناء الحمل أسلمت هي فصارت مسلمة، وهو كافر. طيب الولد هذا المولود الجديد مسلم ولا كافر؟ مسلم. العلماء يقول هذا الكلام فيغلب جانب الإسلام. والعكس، لو أن مسلما تزوج نصرانية كتابية هي كافرة وهو مسلم، فالولد مسلم، يعني في الدين يلحق بخير الدينين، كما لو تزوج نصراني مجوسية أو هندوسية، فماذا نعتبر هذا؟ يعني نصراني تزوج مجوسية أو هندوسية فأنجبت هذه الزوجة بنتا، واحد يتزوجها يجوز ولا ما يجوز؟ أمها مجوسية وأبوها نصراني، يجوز، تعتبر كتابية، لأن دين النصارى خير من دين المجوس ولا الهندوس، واضح؟ فأمور من يميز هذا بالله؟ من؟ أليس العلماء ورث الأنبياء هذا دورهم؟ فنحن نعم نقول الكتاب والسنة، ولا بد العالم أن يأخذ الكتاب والسنة ويستدل الكتاب والسنة، لكن ماذا نفعل إذا كان الناس تتفاوتون في فهم الكتاب والسنة، في راجح وفي مرجوح، في ظاهر وفي نص، وفي تأويل، وفي صحيح وضعيف؟ لا بد من العلماء. نعم، فالتفسير لا يعلمه إلا العلماء. طيب تفسير الرابع لا يعلمه إلا الله، وهو حقائق الأشياء وكيفياتها، هذه في الأمور الغيبية، ما يعلم أحد كيف ينزل الله على السماء الدنيا، ولا كيف استوى على العرش، ولا كيف يتكلم. فهنا أهل البدع نفوا كثير من العقائد الثابتة بالكتاب والثابتة بالسنة، لا سيما ما ثبت في السنة، فقال هذا حديث أحاد ما يرتقي أن نعتقد به عقيدة، أحاد، لأن لا يقبله عقل. ومن قالك العقل يدرك كيفية الأمور الغيبية؟ أصل الأمور الغيبية كيفية حقائقها هذا أمر إيش؟ فوق مستوى العقل. أكلما جاءكم نص لا تستوعب عقولكم لأنه فوق مستوعب عقولكم نفيتموه حرفتموه رددتموه؟ هذا باطل. فوقعوا في عقائد كثيرة باطلة بسبب ماذا؟ بسبب تسلط عقولهم على النصوص. وفي الحقيقة أن النقل الصحيح كتاب السنة لا ينافي العقل الصريح، والشريعة ممكن أن تأتي بما تحار به العقول لكن ما تأتي بما تحال العقول، مستحيل عقلا لا، لكن شيء فوق العقل كثير، بل عامة أخبار العقيدة كلها إيش؟ فوق مستوى العقل، لأن أصلا ما يدرك الإنسان بعقله ولا يلمسه بحواسه، لا يراه ولا يسمعه ولا يشتمه ولا يتذوقه، وإنما هذه أمور غيبية. فيأتي من يقول لا ما يعقل أن في عذاب قبر لأن الآية كذا والآية كذا، ويستدل بعض الآيات فيظن أن ما في عذاب قبر أو ما في صراط أو ما في ميزان. يقول لماذا ميزان؟ ربنا يعلم ولا يظلم أحدا، فلماذا يخلق ميزانا ويوزن أعمال الناس؟ لماذا وهكذا؟ لماذا لماذا؟ وإلا به يخرج بعقيدة هزيلة، عقيدة هزيلة. لماذا؟ قطع كثيرا منها ورد كثيرا منها. وأما أهل السنة فيعلمون، كل من عند ربنا، حتى ما لا ندرك عقولنا لأنه ما يعلمه إلا الله نؤمن به. واضح؟ هذا التفسير الرابع. والمقصود أن المحققون للتوحيد يؤمنون بآيات ربهم، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الصفة الثالثة قال: الصفة الثالثة قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا هو تحقيق التوحيد، لا يشركون أبدا شركا أصغر ولا شركا أكبر، يعني لا يقع منهم شرك أبدا. هؤلاء الذين حققوا التوحيد وسلموا من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي وكل أنواع الشرك والبدع والمخالفات. الكلام واضح، ولكن الذي يريد أن ننبه عليه، طيب ما السبيل حتى لا نشرك بالله؟ نتعلم الشرك، نتعلم الشرك ولا نجتنب الشرك؟ ها، لن تجتنب ما لم تتعلم. خلينا نعرف ما هو الشرك حتى أجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فذاك الشيخ محمد الوهاب في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد قال: باب من الشرك كذا، باب من الشرك، باب من الشرك، يبين الشركيات سواء بالأقوال بالأفعال بالاعتقادات حتى نجتنبها. فمن لم يعرف الشر يقع فيه، وهذا إلى يوم من هذا في حياة العملية، لو شريت جهاز ولا دخلت مكان حطك خطر لا تفعل كذا، لا تضع هذا، لا تدخله وهو حار، لا تكرر تشغيله، لماذا هالأشياء تنبه عليها حتى لا تفعلها؟ لأنك إذا فعلتها يحترق الجهاز، إذا فعلتها يشتعل حريق، إذا فعلتها يحصل يتسمم الطعام. فلا بد، وذاك شرع الله كله ماذا؟ أوامر ونواهي. أعظم الأوامر التوحيد فقال: واعبدوا الله، وأعظم النواهي الشرك فقال: ولا تشركوا، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فما يمكن أن تجتنب الشرك ما لم تتعلم، ما لم تتعلم. لذلك الدعوة السيئة الخبيثة الساقطة التي نسمع فيها بين الحين والآخر، لماذا؟ إلى متى؟ توحيد توحيد توحيد، شرك شرك شرك، شككت الناس في إيمانهم، شككت الناس في دينهم. لو نظرنا الكتاب والسنة تجد كثير شرك شرك شرك، ولا لا؟ كفر كفر كفر، مش شرك شرك كفر كفر عشان كفر الناس، ولكن حتى نعرف الشر، حتى نعرف الشرك فنتجنبه. من الشرك تعليق التمام، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من قال ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وعامة الناس من المسلمين، ما أقول على الكفار، من المسلمين يحلفون بغير الله. حتى منا من لم يحلف، من لا يحلف إلا بالله، يمكن في فترة قبل لا يتعلم كان إيش؟ كان يسمع من والديه ولا من مدرس ولا من كذا، ظن أنه إيش؟ أخذ يقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بالشرف ولا بالرقبة ولا بالوطن ولا، صح ولا لا؟ طيب إذن هو الشرك منتشر، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا. فالدعوة هذه يقول الشرك شرك، توحيد توحيد، شرك شرك، هذه دعوة خبيثة ساقطة، ليست من الله عز وجل ولا من رسوله ولا من دين الله ولا من دين الأنبياء. بل لو قضيت عمرك كله وأنت تتعلم التوحيد والشرك وتدعو توحيد شرك توحيد شرك لم يكن ذلك كثيرا. أصلا ما خلقت إلا لهذا، ما خلقت إلا لهذا. وذاك ربنا جل وعلا ما أمر أن نعبده، هل اقتصر الأمر على هذا ولا جاء الأمر بالعبادته والنهي عن الشرك؟ هذا وهذا صح ولا لا؟ اقرأ القرآن وشوف هذه الآيات الآن. قال والذين هم بربهم لا يشركون. شوف يعني ليس فقط أنهم يؤمنون بربهم بل لا يشركون بربهم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. ذات يوم تكلمت بكلمة عند ناس يعني في إمام مسجد يقال أنه عنده في تصوف عنده كذا. فلما تكلمت عن التوحيد والشرك عن توحيد الشرك كلمة مختصرة أول ما انتهيت قال لي عفوا عفوا أنت شايف مشركين عشان تكلم الكلام هذا؟ شايف مشركين؟ قلت لا مو شايف مشركين. قال ليش تكلم الكلام؟ طيب لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبيقات، يقول للصحابة اجتنبوا السبع المبيقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. ايش قال الصحابة؟ يا رسول الله شايفنا مشركين؟ هل قالوا ذلك؟ ما قالوا ذلك. لما تحذر من الشرك، الشرك والسحر وقتل الناس الذي حرم الله بالحق وأكل الربا، يعني هل لازم هذا اللي أمامك يأكل الربا ولا يقتل ولا لا؟ لما يقول ربنا جل وعلا ولا تقربوا الفواحش، لما يقول جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لما يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هل بالضرورة هذا الخطاب لا يوجه إلا للمشرك؟ لا ليس بالضرورة. ثم هذا الشرك أيضا قد يكون في الناس، قد يكون في المؤمنين ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إلا هم مشركون. يعني قد يدخل إلى قلب الإنسان شيء من الرياء، شيء من تعليق التمائم، شيء من الحلف بغير الله، النذر لغير الله منتشر جدا في بلاد المسلمين. كيف لا نحتاج إلى أن نحذر من الشرك؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ماذا قال الصحابة؟ قالوا بلى. قال إشراكوا بالله. لماذا ما سألوه؟ هو يبدأ ابتداء ويقول لهم. ولما سألوا ابن مسعود أي الذنب أعظم، ماذا قال؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فهذا دين أصلا، هذا دين الله، هذا هو دين الله عز وجل، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وذلك جاء رجل إلى شيخنا عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد، شيخنا أبي يوسف رحمه الله تعالى، فقال أنتم السلفي ما عندكم إلا شرك وتوحيد، شرك وتوحيد، سنة وبدعة، ما عندكم إلا هذا. فالشيخ قال هذا دين الله. وإيش دين الله غير ماذا؟ ها، شرك وتوحيد والسنة وبدعة، هذا دين الله عز وجل. دين الله اعبد الله وحده ولا شريك له، دين الله اتبع ولا ماذا، قولوا معي، ولا تبتدع، هذا دين الله عز وجل. هذا معنى شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله الله محمد رسول الله لزمه أن يصلي وأن يزكي إن كان عنده ما يزكي، وأن يصوم وأن يحج، هذا دين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ شهادة أن لا إله الله محمد رسول الله، قام الصلاة، إتى الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. وكل هذا الصلاة لابد أن تصلي لله وحده، فصلي لربك. والزكاة كذلك، إنما نطعمكم لوجه الله. والصوم كذلك، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والحج ولله على الناس حج البيت، كله يجب أن يكون لله. وكل هذه الصلاة بأحكامها بشروطها بمستحباتها بأركانها لابد تكون على سنة رسول الله، صلوا كما رأيتموني وصلي. والزكاة كذلك، والصيام كذلك، والحج كذلك، والعمرة كذلك، هذا دين الله. فلما يأتي إنسان يعيب على من يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك، هاي دعوة ساقطة، دعوة باطلة. بعضهم يقول أنت شايف قبور يعني في بلدنا حتى تتكلم عن القبور؟ قبور إيش رأيكم؟ يعني ما نتكلم عن عباد القبور ما دام ما في قبور؟ في قبور ولا ما في قبور في بلادنا تعبد من دون الله؟ الحمد لله ما في، لكن ما نتكلم. طيب الآن هذه البلاد ألا يفد إليها أناس كثيرون أكثر من أهل البلاد في بلادهم قبور؟ يرد إليها ولا يرد إليها؟ عددهم أكثر أضعاف من عدد البلاد اللي ما فيها قبور. إيش المانع تتكلم في قبور؟ ما هو جايين بلد فيها قبور. طيب أهل هاي البلد اللي ما فيها قبور ما يسافرون البلد فيها قبور؟ يسافرون ولا لا؟ يسافرون. طيب واحد ما عنده فلوس ولا يروح ولا طيب ما يرى في وسائل الإعلام، ما توصل له في وسائل الإعلام، ناس تطوف بالقبور، ناس تتمسح بها، ناس تنذر لها، ناس تذبح لها. طيب ما يأتي ظرف ربما يقع في الشرك؟ بعض الناس هكذا أصيب بمصيبة، بمرض، بصرع، بتأخر إنجاب، وإلا به ما يترك بابا إلا ويطرقه. علق تمام، علق تمام، اذبح ذبائح، ذبح ذبائح. في واحد في جبال بلوشستان راح له، في واحد في عمان راح له، في واحد في الأردن راح له، في واحد والله يذكرونه في الهند راحوا. بل لا تجد من ينصب نفسه ليأكل أموال الناس بالباطل إلا تجد عنده طوابير من البشر. والله يا أخوان للأسف الشديد، ماذا يفعل هذا؟ ماذا يفعل؟ أتاني آتم فقال ابني كبر بالسن 9 سنوات، لسان لحد الآن ثقيل. طيب الله خلقه لسان ثقيل، هكذا رب العالمين خلق الناس، تفاوتوا في كلامي، واحد لسان ثقيل، واحد أبكم بعد بالمرة، واحد لسانه طليق، واحد ألدغ، ألدغ اسمه ليش صح ها، المهم في لدغة يعني، هكذا خلقه الله. يعني ليس بضرنا ابنك في شيء، لسانه ثقيل. في ناس أبكم قال والله سمعت أنا في اللي يقرأ على الناس في بر الروضتين، سمعت فيه إيش هذا؟ قال هذا واحد لا يتكلم ولا يسمع، شوف يعالج الناس هو نفسه، بيعالج واحد لسانه ثقيل هو أصلا ما يتكلم اسمع، شوف بس يقول بعد يعني ولدي وكذا وأم الولد. قلنا نروح له، هذا يدوس على واحد ببطنه يحط رجله يقوم متعافي. يقول لكن عليه زحمة، فقلت ما في إلا أروح الساعة 2 بالليل بالبر بالروضتين شمال الكويت. يقول رحت هناك يوم قربت ولا الناس نايمة، تقول كأنه في منى عالم في البر وهو لا يتكلم، وأبوه اللي قاعد يديره، ناس عجيبة. هذا ألا يستلزم أن نتكلم بالتوحيد ونحذم الشرك؟ قالوا في تيس يحلب، تيس في حليب ويأخذ في عقم اللي كذا، ولا عالم طوابير وراء التيس. قال في واحد في الأردن اسمه محمد إدريس، أهل الأردن هناك سمونه محمد إبليس، واحد كذاب نصاب. قال هذا أنت نام عنده تقوم أنت متعافي بدون عملية، بدون لا يقرأ عليك، بدون لا شيء. ها شلون؟ قال تنزل معي ملائكة ويروحوا للناس. فجاءنا الكويت فرحنا واجهناه وناقشناه، ولا ما عنده شيء كله دجل. فغضب غضب شديد علي، ليش إنيش أحرجته؟ وإلا بيخرج، أخرجوه أخرجوه عني، ما ضيقنا عليه، شفيني ليش أخرجوه؟ كان يتكلم قال شوف أسنانه مفتوحة. أسنان مفتوحة ما لقى شيء، الأسنان مفتوحة. قال نبي أنت نبي؟ قال لا مش نبي. أنت إيش؟ قال تنزل معي ملائكة. قلت ايش عرفك الملائكة نازلك؟ ليش مش شياطين؟ قال انا لا اؤمن بالشياطين. قلت حتى لا تؤمن، حتى سورة في القرآن اسمها سورة الجن. قال من قالك ان تنزل معك ملائكة؟ من حدثك بهذا؟ نبي؟ قال لا مش نبي. قلت طيب مش نبي خلصنا، عيسى مريم يمسح الأكمة والأبرص بإذن الله عز وجل يتشافى ويتعافى. انت من؟ قال مخلوقات ثلاثة، انس وجن وشو قلنا ملائكة. قال هذا أنت قلته، أنا ملائكة تنزل معي وكلام، والناس عالم عنده. والله إذا ما تحصلنا بالتوحيد وحصلنا الناس وبينا، وإلا الناس تنخدع بهذا جدا. لا يغركم من يقول توحيد توحيد توحيد، قل نعم توحيد توحيد، وأنا أموت بإذن الله وفضل علينا التوحيد، وبرحمته وفضله يرحمنا ويدخلنا الجنة بالتوحيد. لكن ما في توحيد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب ثم قال الصفة الرابعة. الصفة الرابعة قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا من أي من الطاعات وقلوبهم وجلة، يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، نفى عنهم الإعجاب بأعمالهم، فهم يعملون الأعمال الجليلة ويخافون من الله أن يردها عليهم الله. فهم يخافون أن ترد عليهم أعمالهم بخلل وقع فيها، لأن الإنسان ليس معصوما، فهم جمعوا بين الطاعة والخوف. أما أهل التفريط فجمعوا بين الكسل والأمن من مكر الله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لا إله إلا الله. هذا هو مقام تحقيق التوحيد، فالجنة لا تدرك بالأعمال، وإنما الأعمال سبب لدخول الجنة. قال تعالى أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال العلماء الباء باء السببية وليست الباء للثمنية، ف فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإدخاله عباده الصالحين الجنة تفضل منه وإحسان منه سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول طيب. يقول اشتريت ثوبا بدينار، الباء هنا إيش؟ ثمنية، يعني هذا مقابل هذا، لكن ما تدخل الجنة أنت بعملك، تدخل الجنة برحمة الله وفضله. طيب وجزاهم بما صبروا، ادخل الجنة بما كنتم تعملون. قال هنا الباء سببية، يعني بسبب أعمالكم، بسبب صبركم، لا أن العمل ثمن مقابل الجنة. الجنة شيء أعظم من أعمال العباد اليسيرة. نعم. والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا كنت لا تستطيع عدها فكيف تستطيع الشكر. نعم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل. هذا سيد الأنبياء وإمام المرسلين وأفضل الخلق، يعترف أنه لا يحصي الثناء على الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيره. فهؤلاء يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، يعني يعملون بأمر الله الذي أمرهم به، ومع ذلك قلوبهم وجلة، يعني خائفون مما ألا يتقبل منهم، ألا يتقبل منهم، يخافون أعمالهم فيها شيء من الرياء، من المحبطات، فما غرهم عملهم، إنما مع عملهم يخافون. نعم. لأن أعمالهم أقل بكثير مما يجب عليهم، ثم أيضا لا يضمنون أنها تكون متقبلة، قد تكون مردودة بسبب من الأسباب. ولهذا يقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، ومن يضمن لنفسه أنه من المتقين. لكن الإنسان يعمل ولا ييأس ولا يقنط، ويحسن الظن بالله عز وجل، إنما لا يستكثر عمله أو يتمنن على الله. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ويخافون أن يعذبوا بذنوبهم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم يصلون ويصومون ويجاهدون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم. الله مستعان. بارك الله فيك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى أصحابه أجمعين. غدا درسنا في حيحين إن شاء الله تعالى.